إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تؤمنوا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار هذه السورة أخواني من أولها لآخرها هذه السورة المكية تعالج قضايا الإيمان والتوحيد هتجد السورة من أولها لآخرها تبدأ تتكلم عن الله نزل كتابا آيات تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته أسماء الله صفات الله اليوم الآخر مواقف ومشاهد من اليوم الآخر السورة من أولها لآخرها بتعالج هذه القضية قضية الإيمان والتوحيد آخر ما أخذنا كان عرض مشاهد من الكون خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج كل هذا مشاهد تدل أو تعرض عليك أو تذكر لك بعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى سواء في خلقك من نفس واحدة خلق أنعام خلق أرض سماوات اطلاع الله عليك في بطن أمك في ظلمات ثلاث وأنه نشأك في هذه الأطوار نطفة علاقة مضغة كلها آيات تدل على الله على أن الله هو الله وهذه الآيات العظام لا يملكها أحد إلا الله يعرض الآن عليك صورة أخرى من هذه الصور بتبين ضعفك أكثر فيقول رب العزة سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان هذا الذي خلق في أطوار خلقا من بعد خلق، هذا الذي خلق في هذه الظلمات الثلاث والله وحده المطلع عليه المنشئ الخالق له المصور البارئ الخالق الخالق البارئ المصور بالترتيب، إذا مس هذا الإنسان الضعيف الذي قام عليه رب العالمين ليكون إنسانا إذا مسه الضر، أي ضر أي ضر، مرض في أي عضو، فقر بأي صورة، في مال في وظيفة في مسكن، خوف من إنسان من ظالم من حشرة، أي نوع من الأمراض أو المخاوف أو الفقر، إذا مسه أي لون من الفقر دعا ربه ليس لها من دون الله كاشفة، ما يجد الباب الوحيد اللي يبقى له يستفرغ الأبواب بالأسباب المتاحة له من خلق الله ثم لا يجد إلا ربه إذا اشتدت الأمور ومسه الضر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، منيبا من أناب يعني رجع، يعني راجعا إليه مستغيثا به في دفع هذا الذي نزل به، تاركا لما كان يعبد من دونه، تاركا ما كان يدعوه، تاركا ما كان يستغيث به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك. كل المعبودات تضل عن فكره ولا يذكر إلا ربه، هو الكافر ده، ما كانش عن المؤمن، هو المؤمن والكافر بيعملوا كده، لكن المؤمن بيعمل كده في السراء والضراء، الكافر بيعمل الكلام ده في الضراء. إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه تاركا كل المعبودات، ثم إذا خوله، يعني خوله أعطاه ملكه، خولتك الشيء يعني ملكتك الشيء ده، خوله الأمر يعني جعل الأمر ده إيه؟ ملكا له هو اللي يتصرف فيه. ثم إذا خوله، مين اللي خوله؟ الله اللي أعطاه واللي ملكه، بعد ما كان خلاص بيغرق، بعد ما كان خلاص بيموت، بعد ما اشتد المرض واشتد الفقر واشتدت المخاوف، إذا خوله، إذا ربنا بقى مكنه هذا الغريق، إذا أنقذه وأعطاه وملكه، شوف اختيار كلمة خوله، إذا خوله نعمة نعمة منه هو، خلي بالك من الضمائر، خوله الفعل هو بعض جل إليه نعمة منه، الهاء تعود عليه سبحانه وتعالى وإليه من الله، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، إيه بقى اللي ما كان يدعو إليه من قبل، هو كان بيدعو إليه، واحد يقول نسي حالته وضعفه في فقره ومرضه، ده تفسير بيقول عبد الحاج محسن، بعد ما ذاق النعمة وتمكن من نعمة وهي من الله، خلي بالك، وربنا مكنه من نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، كان بيدعو إلى كشف الضر، يبقى نسي هذا الضر الذي كان يدعو إليه، الذي كان يدعو الله إلى كشفه. طيب ايه تاني؟ ما كان يدعو إليه، طب علي صف نسي ما كان يدعو إليه، نسي الدعاء الذي كان يدعو به ويتضرع به تركه، نسي الله الذي كان يدعوه، يبقى نسي الضر اللي وقع به، ونسي استغاثته بالله وحالة الفقر بتاعته وهو بيدعو، ونسي ربنا اللي كان بيدعوه، كل ده اتنسى. وهذا معناه انه ينبغي على المسلم العاقل وعلى الانسان العاقل ان يتذكر دائما حال ضعفه وحال دعائه، ويتذكر ربه الذي كان معه في هذه الشدة بالطبيعي. لكن اكثر البشر لا يذكرون المنعم، لا رب البشر ولا البشر، اليوم بيطعن في الاستاذ فلان او الاخ فلان او الشيخ فلان. انت نسيت يا ابني؟ انت نسيت لما كنت لسه جاهل وضال وما لقيتش حد ياخد بايدك غيره ووقف جنبك؟ كل ده نسيته وفاكر دلوقتي ان بقيت متمكن ومتملك لنعمه كنت مسلوب اياها في ذلك الوقت. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لانه صار سلوكا له، صار طبعا له. وده اللي بنسميه عكس الوفاء. انسان عنده وفاء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وتزوج صاطية وكانت من اجمل النساء، وتزوج نساء كثير، لكنه ما ينسى خديجة. ما ينسى خديجة. باب الوفاء بالعهد من الايمان. يعني وانا الائمة كده في كتبه في الصحاح، باب الوفاء بالعهد من الايمان. فاللي مش شاكر الناس اللي كان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب للفضل عليه والانعام عليه، ده ما عندوش وفاء، ده من ضعف ايمانه. لان من الايمان ان الانسان يفي بعهد، ان الانسان لا ينسى من ادى اليه النعمه. وعشان كده المؤمن كل ما بيزداد ايمانا ما بينساش ربه ابدا، لان شاف نعمه الله عليه منذ ان كانت في بطن امه في ظلمات ثلاث، بل قبل ذلك، منذ ان شرف الله اباه الاول ادم وجعلت من هذه النطق والنسم التي خرجت منه. فالمؤمن شديد الايمان قوي الايمان ما ينسى ربه. ليه لا ينسى ربه؟ لانه عنده وفاء، عنده وفاء. فرب العزه دائما يذكرك بنعمائه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تذكر النعمه، تذكر للمنعم بها، تذكر المنعم بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم في غزوه حنين ووجد الانصار في انفسهم شيئا، يقول لهم ايه؟ الم اجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ الم تكونوا عالة فاغناكم الله به؟ النبي بيمن عليهم ولا ايه؟ لا، بيقول لهم لا، خلي بالكم برضه اللي شايفينه دلوقتي، ان انا ما اديتش الانصار زي الاخرين، مش معناه اني بكرهكم انتوا نسيتوا ان انا اللي خدت بايدكم وانا اللي كنت معاكم وانا اللي بقول حب الانصار من الايمان وانا اللي بقول كده. انتوا نسيتوا الكلام ده كله، جيتوا في موقف من الحكمه ومن العقل ان اتصرف معاكم كده، تقوموا تنسوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكتوا، سكتوا خالص. ناس ليها قلوب حيه. قال لهم ردوا عليا، ردوا عليا. ألم تقولوا ألم تأتنا قريضا فآويناك؟ ألم كذا ألم كذا ألم كذا؟ أنتوا ما تردوا عليا بنفس الكلام. بقصة الوفاء إحنا كمان وقفنا جنبك يا رسول الله وحصل منها كذا وكذا. قالوا بل لله الفضل والمنة، بل لله الفضل والمنة. أنا عايز أقول إخوانا إن تذكر سابق إحسان إخوانك إليه، تذكر نعماء الله عليك بعد حرمانك، هذا من الإيمان. يقول الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، في ساعة النعماء نسي سابق الحال اللي كان في الضراء ونسي دعاءه ونسي ربه الذي يدعوه. يبقى ثلاث معاني، ما كان يدعو اليه من قبل، الضر اللي كان بيدعو الى كشفه، الله الذي كان يدعوه، الدعاء اللي كان بيدعوه. لا، ده مش نسي وبس، ده مش نسي وبس، لا، جاوز ذلك الى الشرك بالله وجعل لله اندادا. وانداد جمع ايه؟ وند يعني ايه؟ جعله شركاء من الاصنام او غيره. بدأ في الرخاء وبالنعمة اللي ربنا قوله إياها يدعو أربابا آخرين وأندادا آخرين وشركاء آخرين، سواء أصنام، بشر، أيا كانت صورة الشريك مع الله عز وجل، أيا كانت صورة الشريك مع الله عز وجل. يريد نفهم الجانب ده من النفس البشرية ونشتغل عليه في أنفسنا، في الصلح بين الناس. تلاقي زوجين مختلفين وانت مطالب انك تحل المشكله ما بينهم، ذكرهم بسابق الخير الذي بينهما، بسابق النعمة. هي بنت الناس، مش هو ده اللي كنت عايز تقوله؟ مش هو ده اللي كان واحد اثنين ثلاثة حب وحرص عليه وحرص على لقياه وحرص على الكلام معه في ايام العقد؟ مش هو ده ولا نسيتي؟ مش هو ده اللي قال لك كذا وجاب لك كذا وعمل لك كذا؟ ايه يا ابن الناس في ايه؟ انت نسيت اللي بتخدمك وبتخدم عيالك وشغلالك خدامة بالليل والنهار؟ هو بقى على موقف زي دوت هي معذورة فيه او ليها اختبار فيه؟ انت خلاص هتقلل الدنيا وهتكفر نعمتها عليك وفضلها عليك؟ دي نفس بشرية بتتعامل بنفس الطريقة، وده جمال القرآن. مش بيعالج قضايا خاصة، لا لا، ده هو رب الناس، والانسان ده جوانب معينة في اخلاقه في سلوكياته في طريقة تفكيري. لما بتوصل للجوانب دي الأساسية ولا تجدها إلا في كتاب رب الناس بتبدأ تعالج صح. نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. دايما تذكر سابق العهد بيرجع الإنسان للصح، كما قال تعالى كذلك كنتم من قبل. فلما الله عليكم انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا بتعاملوا الناس كده ليه؟ انتوا ليه قاسيين عليه بالصوره دي؟ انت نسيت لما كنت انت ضال زيه ولا ايه؟ فبيذكرك بسابق العهد. فلما تكون في مصيبه ايا كانت المصيبه تذكر سابق العهد، وما تكون في نعمه تذكر سابق العهد. ما تنساش اللي فات، لاني آفة الناس او من آفات الناس النسيان. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ فنسي. المصيبه ان يبقى مش ناسي وفاكر، بس يبقى عنده بقى خيانه العهد، مفيش وفاء بقى بالعهد، مفيش تذكر لسابق النعمه، مفيش تذكر لسابق الفضل. دي مشكله كبيره جدا عند الناس اليوم، معظم الناس واكثر الناس، انه بيتعالج مع موقف ما بيشوفش المواقف السابقه. ليه احنا بيجي مريض نقول له ايه قصتك قبل كده؟ انت جالك العيا ده قبل كده؟ حصل الموضوع ده قبل كده؟ طب قبل كده كنت بتاخد ادويه؟ قبل كده كنت بتعمل كذا؟ لان هو زي ما بنعالج البدن بنعالج الروح، الاثنين لازم نشوف القصه القديمه، لازم نشوف القصه القديمه. تقدم انسان لابنته، شوف القصه القديمه، شوف موضوع ايه؟ موضوع انه ليه سلسله من الاحداث والمواقف مع الناس كان كويس فيها ولا كان وحش فيها؟ كان سلوكه فيه بيتقي الله ولا بيتقيش الله؟ مش بنبص الموقف، بنبص المواقف السابقة اللي بتبين هذا الموقف. قال ثم إذا خوله نعمة منه، انقلب الحال بقى بعد الضر، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، دي رقم واحد. رقم اثنين أسف من ذلك وأشد من ذلك. قال وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. طب لو جعل لله أندادا وما يقصدش انه يضل عن سبيله، يبقى كتر خيره؟ يبقى اللام دي لازم يشترط ان هذا الذنب لا يكون الا اندادا للضلال، ولا اتخاذ الانداد في ذاته لا يصح، مش كده؟ يبقى احنا ممكن نذكر هذا الكلام، يعني وحصل من جراء انه اتخذ مع الله اندادا انه ضل عن سبيله. حصل او لم يحصل اتخاذ الانداد اصلا ايه؟ مذموما في ذاته وفي نفسه. وجعل لله اندادا ليضل، اي ليضل الناس عن سبيله، سبيل يعني طريق، يعني عن طريق الله. وطريق الله هو الايه؟ الاسلام والتوحيد، هو ده طريق ربنا. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. التفسير الاخر قاله السدي رحمه الله، قال جعل له اندادا من الرجال يعتمد عليهم في جميع اموره، جعل الوسطاء والشركاء اللي بيعتمد عليهم يرجع ليه، ونسي ربه اللي كان يلجأ إليه في الأزمات والشدائد. يقول الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الكلام، وأن يهدد هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة، يقول لهم قل يا محمد لهؤلاء ولهذا الرجل اللي بهذه الصفة ولهذا المخلوق اللي بهذه الصفة، تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. انت هتعيش وسط الشركاء والانداد دول قد ايه يعني؟ هتعيش قد ايه يعني؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ ايه في عمر الدنيا؟ قليل. فمتاع الدنيا مهما كثر فهو ايه؟ ايه 100 سنة في عمر الدنيا؟ ايه عمر الدنيا كلها في الخلود الابدي في الجنة والنار؟ ولا حاجة. ولهذا كل المتاع وإن طال إن طال في زمنه فهو قليل، وإن طال وإن عظم في قدره أيضا فهو قليل. انت هتدمك في النعمة دي قد ايه، مقدار النعمة دي قد ايه، طب ايه بالنسبة لنعيم الجنة اللي ما بينتهيش وما بينقطعش؟ واحنا قلنا بكده كده حد فات زمان قلنا كلمة متاع، يعني فاكرين كلمة متاع؟ بنقول متاع قليل، طب تقيل ما يحمل عند الطلع شيء يسير شلت، وحاجة تنون لها معنى تاني. قالوا ما يعلق بالاصبع اذا غمسته في اليم او في الناس ما اخرجت، الاثر اللي صدق ده اسمه متاع. فمتاع الدنيا كلها اذا يكون هذا غمسه كده خدتها من البحر، غمسه خدتها من البحر، او ساك وشنطه كده صغيره خدتها معاك وانت مسافر، متاع قليل مهما عظم متاع الدنيا في النهايه هو ايه؟ الشنطه اللي واخدها وانت مسافر. قال تعالى: قل تمتع، اي تمتع تمتعا قليلا بكفرك، لان في قليلا، قليلا ديت معنى ايه؟ يعني تمتعا قليلا او زمانا قليلا، فمتاع الدنيا مهما طال فهو قليل، ومهما عظم قدره فهو قليل، فهو قليل في ذاته، قليل في زمنه الذي تتمتع فيه بهذا النعيم. انك السبب، السبب انك العلة، لذلك انك من اصحاب النار، انت مصيرك الى النار عن قريب، وهذا فيه تهديد من الله عز وجل، وهذا التهديد، هذا الامر لفظ الامر ومعناه التهديد، انك من اصحاب النار، تمتع بكفرك. ايه رايك حاجه حلوه دي؟ تمتع دي مالك ايه؟ اتمتع بحاجه حلوه الوحشه؟ فده امر ولكن فيه تهديد، العب وانبسط، العب وانبسط، النتيجه هتظهر ان شاء الله. يعني العب وانبسط، لا امر انه يتمتع ويلعب وينبسط، ولا ده تهديد له؟ تهديد، تمتع بكفر، انبسط يا عم، انت مبسوط بالانداد، مبسوط بالشركاء، وان حواليك حاشيه وقدم ومال وبتاع واشرفت الحاجات دي بالله عز وجل، خليك خليك وتمتع، انبسط. يعني ايه تمتع وانبسط؟ بيهدده تهديد شديد جدا. ها؟ فليس المقصود هنا الامر في ذاته، لفظ الامر صحيح، تمتع بكفرك، لكن في طياته يفهم العقلاء انه ايه؟ انه تهديد، انه تهديد، كما قال سبحانه وتعالى: ها؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا اللي انتم عايزين، انه بما تعملون بصير. يبقى لا، يبقى تهديد، يبقى دي مش اباحة ليك انك تعمل اللي انت عايزه، لا، ده تهديد من الله سبحانه وتعالى، هذا اسلوب عربي معروف، ها، يلون من التهكم والاستهزاء والسخرية والتهديد، ان يذكر لك ما ظاهره انه خير، ولكن لما كان هذا هو عين المنهي عنه وعين المؤدي الى العذاب، فان من السياق انه ايه؟ انه تهديد. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. الآية قال عز وجل: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، في قراءة من القراءات ليضل بضم الياء، وفي قراءة قراءة الجمهور ليضل عن سبيله، في قراءة ليضل عن سبيله. ايه الفرق بين الاثنين؟ تاني هقرا الايه تاني كده، خليكم معايا. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. ايوه، والثانيه بس مبني المعلوم ومبني المجهول، ليضل هو عن سبيله او ليضل هو غيره عن سبيله، بل جعل الانداد لله ضلال لصاحبه وضلال لغيره والسواء. وصلت؟ يبقى القراطيب بيبينوا جانبين من جوانب ما يؤدي اليه جعل الانداد لله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا قوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فين الشيخ خالد تغاب يولي ما جاش مين من مجموعته هنا فين جاك عم خالد فين مجموعتك عم طب نستسمعك اقعد معهم وعاقبهم ما تسيبهمش ازاي لسه جايين وانت كده الخرزان واحد منكم يسمع يلا على ما الشيخ يجي قول واحد منكم مجموعة الشيخ هاي يسمع اتفضل فاذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا حوله نعمه التفوا حواليه عم احمد قدر وجعل لله انسانا ضر عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب الله. قول يا ابو محمد. اخواتك حواليك؟ طيب. واحد بس كده الدكتور محمد. انت مش تبعت الناس دي؟ طيب على طول تدفع حواليهم الله يسلمك. اتفضل يا محمد. اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل فجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا محمد اسماعيل سفير مجموعة ليه ولا واحد واحد سافر السعودية ربنا يجيبه السلام انت تستني ربنا يسامحك ما ينفعش والله ليش ثلاثة امبارح الساعة 12 الظهر اتفضل سمع وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب ان شاء الله تعالى المجموعة بتاعتك اللي غايدة لازم تيجي يوم الثلاثاء تبقى انت متأكد ان هم حفظوا وقلت لهم التفسير اللي حصل شوف ايه الغرابة اللي هتعاقبهم بيها عشان مرة تانية يجبوش انت مسؤول عنهم احسن ولاياتهم ان شاء الله تعالى يحسن الله غير ولاية من عليك ها مين يحب يسمع الآية ازيك يا ابو حميد ها مين يحب يسمع طب نسمعها مع بعض وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب. آية مهمة جدا وما تلاقيش أي آية تصحك عليها يقول لك إنما يتذكر أولو الألباب عبر أولي الأبصار. تصحصح جدا. ليه؟ لأن أهل النار زي ما قلنا دايما مشكلتهم إن هم كانوا ما بيفهموش ما بيعقلوش المواقف في الدنيا، لو كنا نسمع أو نعقل. فما يقول يتذكر أولو الألباب يعني صحصح، اللي بيفهموا واللي عندهم عقول الآية دي بتهزهم وبتعظهم وبتذكرهم. فإذا ما تذكرتش وما اتعظتش يبقى أنت مش من أولي الألباب، أنت من اللي ما بيفهموش الكلام، مش من أصحاب العقول. الآية بتقول إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل. يعني إيه قانت آناء الليل؟ فلان قانت، ما معنى كلمة قانت؟ حد يعرف؟ يعرف يا فريد الصبر. القنوط الخشوع، وده كلام جميل جدا وده صلب الموضوع فعلا. القنوط بيشار بيه الخشوع. اتفضل. القنوط قيام الليل، صح. القائم في الصلاة بالليل يسمى قانتا. ها قنوط من طول القيام. طول القيام يسمى قنوطا، صح. ده المعنى الثالث. الدعاء القنوط الدعاء ولا قنوط الفجر؟ قنوط الوتر. شبه بالتاء قنوط مش قنوط، قنوت. ايه تاني؟ فضل. الطاعة عموما تسمى قنوتا، مش كده؟ طب اشهر المعاني دي ايه؟ ايه؟ طائع، طاعة طويلة خشع فيها لله داعيا فيها ربه. متخيل الحال ده؟ انا بتذكر بنت صغيرتك بعد ما رمت جمرة وجه على يدين الجمرة الأولى وفي الثانية جه على شمالها فقنت ودعا نحو من سورة البقرة. واحد واقف متوجه لله عز وجل ودنه واقف بباب الله عز وجل، وقوف طويل وخاشع وداكي وداعي. تخيل الصورة ديت. هو ده القنوت، هو ده القنوت. فهل أنت من القانتين ولا هم دعوتين خاطف وايتين خطف وركعتين خطف؟ هي دي العبودية لله، هي دي الذلة لله، هي دي كمال المحبة لله. ما هو العبودية كمال الحب مع كمال الذل. وهل يمل الحبيب من الوقوف بحبيبه او بباب حبيبه؟ هل يمل السائل من سؤال الغني الذي يعطيه عند السؤال؟ هل يمل المضطر والمتضرر من الوقوف بباب من يحل كربته ويفرج كربه؟ مش ممكن. فده بيبقى حال حقيقي لهذا الشخص، دي طبيعه له، انه عنده يقين ان الفرج بيده، عنده يقين ان الخزائن كلها بيده، عنده يقين انه اهل ان يعبد وان يقمت له. فدي بتبقى ايمان متغلغل وصفه متاصله، وده مقارنه بينه وبين الحال اللي كان قبله من شويه بتاع لحظته ده، يمس الدور يا رب يا رب يا رب ها اما هو ده دعا ربه منيبا اليه. ودي نبع حاجه جميله جدا الى الله، ده صفه من صفات داوود وسليمان اللي خدناها في الصوره اللي قبل كده، انه اواب انه اواب. فالانابه والاوبه دي صفات الانبياء. بس بتاع وقته، ده بتاع وقته، ها. وخليك من بتاع وقته ده اللي ما بيستمرش في الامر ده، ما مش هو المطلوب. عشان كده كانت احب الاعمال الله ادومها وان ايه قلبها مستمر فيها دائما قانت مدين للطاعة. برضك دي بتبقى صفة الانسان مع ربنا بيعمل كده، ومع البشر هو كده. ممكن حضرتك وتسلان وكذا كذا، خلاص هو لحظته بتاعت موقفه احترام، لكن بعد كده مش هو اللي جواه بيحترمك. ولله المثل الاعلى طبعا، بس بقولك تبقى صفة الانسان. هو انسان صفته الخشوع لله والقنوت لله، صفته احترام الكبير، صفته كده دي دايما فيه، مش بيحترم احترام مؤقت في وقت مؤقت وفي موقف مؤقت، لا لا هي صفة فيه. ده كله بيعلمنا فعلا كلمة الله وقوله قد افلح من زكاها. اعرف نفسك مشكلتها في ايه. يا ترى مشكلتها في نسيان، مشكلتها في نسيان، مشكلتها في في في انها نفس مؤقتة بتاعت موقفها وبتاعت لحظتها. شوف المشكلة عندك في ايه، شوف المشكلة عندك في ايه. هي دي التربية. يقول لك الاب الصح يعرف يربي اولاده، لا بس ده ما بيصبرش. ليه ما بيصبرش بقى في كل حاجة؟ هو عايز يوقفه في محل ما بيصبرش، هو عايز يحمله مسؤولية في حاجة ما بيصبرش، هو ما يجي يتكلم مع حد ويحصل موقف ويحتدم مش بيصبر، خلاص بقى الصفة. لا المفروض يبقى عارف الصفة دي في ابنه ويبدأ يعلمه الصبر، حتى اللعبة وسائل الترفيه عنده يجيب له الوسيلة اللي تخليه يصبر، ياخده معاه في صوت سمك عشان يصبر ويتعلم الصبر. استنى هتيجي السمك، فيصبر مرة واثنين وتيجي السمك ويحصل له الخير، تقول ده الصبر جميل والصبر فيه فرج، الصبر فيه سمكة. ايه بتبقى صفة انسان وانت عايز تعالجها. فدايما ما احنا مش بنجي مسكنات، احنا بنشوف المرض الاساسي موجود فين، وهتلاقيه ظاهر في كل شيء. هو ده نفسه الواد ده مش هيظبط في الصيام، مش هيكمل بقية اليوم، وفي ولد عنده جلد، عنده جلد، مهما تقول له ومهما تعمل لا هو ثابت على الصيام ما يترك، عنده صبر وجلد. فدايما فتش في نفسك وشوف المرض فين. التشخيص ده يا اخواني مهم جدا، انك لما تشخص هتقدر تقول انا عندي كذا، فيقولوا لك العلاج وتبدا تصبر على العلاج المر، فتقوم تتعالج تبقى زي الفل. هو ده اللي زكى نفسه. خلاص. قال الله عز وجل الحال اللي فات ده في واحد حاله حال تاني بقى، ايه هو؟ امن هو قانت اناء الليل. اناء يعني ساعات، آناء يعني ساعات وأحيان، ساعات الليل، ها؟ وقيل الآناء الجوف، جوف الليل يسمى آناء، وقيل ما بين المغرب والعشاء يسمى آناء، لكن الصحيح إن آناء يعني ساعات الليل. والليل قلنا بيبدأ منين؟ من المغرب. وعشان كده كان بعض سلفنا الصالح أو كثير من سلفنا الصالح يحيي ما بين المغرب والعشاء. فياريت إن كان في نظام يومك انك ممكن تخلي ما بين المغرب والعشاء ده قنوت وصلاه، وفي المسجد تنتظر الصلاه بعد الصلاه، يا ريت تعمل الموضوع ده. ورد فيها حديث ذكره الامام الشوكاني في ميل الاوتار، وقال هي صحيحه بمجموع طرقها اللي هو احياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء. عود نفسك لو كان في درس عيد ماشي ما فيش، لا بتصلي وقت عباده، دي من تفاسير كلمة آناء الليل، قالوا ما بين المغرب والعشاء، لكن هي آناء كل ساعات الليل ما بين المغرب والعشاء، وما بين العشاء والفجر برضه كل الوقت ده، أول الليل وسط الليل آخر الليل، ساعات الليل دي ساعات عبادة، وده خلاف اللي احنا عايشينه. احنا عندنا ساعات الليل نوم أو لا، مش كده؟ نبدأ من المغرب، يبدأ الشباب يخرجوا في الشوارع، تبدأ السيارات تتملي، يبدأ الليل يشغل بهذا، ودي السمة الشياطين. وعشان كده صورة بحفظينها كلكم وممكن أسألكم عرفش السنة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق يعني الليل، ومن شر الليل إذا دخل، إذا دخل الليل انتشرت الشياطين. فده وقت انتشار الشياطين. فاحنا كنا بنستغيث او بنستعين لرب العزة سبحانه وتعالى من شر الليل اذا دخل. يا رب الليل كل شر وانا بستعين بيك من شر الليل اذا دخل. وعائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل اذا وقف فتأشار بها للقمر ان ظلال هذا هو الغسل اذا وقف. لان القمر علامة على الايه؟ آية الليل. فالوقت ده وقت انتشار الشياطين عشان اعمال السحر والشعوذة والكلام ده كلها تدبر في هذه الاوقات. وعشان كده اخر الصورة مشار النفاثات في العقد. احنا كنا عملنا خطبة طويلة في الموضوع ده الليل. فاحنا قلبنا الآية الوقت اصبح الليل عندنا وقت الانتشار مع وقت انتشار الشياطين. فلا تلومن الا نفسك. خلاص انت ماشي وانت طالع انت والشياطين صحبتك الشياطين. اهل الطاعة كروبات الوقت ده هو وقت العباد. خلاص احنا سعينا بالنهار ما سعينا. الليل بقى نجعله القيام. مش قادر يسموه رهبان بالليل فرسان بالنهار. هي دي صفة المتقين. امن هو قانت آناء الليل. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القنوت قلنا الطول مع خشوع. بيعمل ايه في الوقت دوت؟ حاله ايه؟ ساجدا ده حاله، قائما ده حاله. يعني قائم وساجد. هو فيه ركوع وفي اشياء اخرى، لكن دائما المذكور عندنا القيام والسجود. قيام طويل وسجود طويل. وقدم السجود على القيام. رغم الطبيعي اللي بيبدا القيام ولا السجود؟ قال السجود لكونه ادخل في العباده، اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ايه؟ ساجد. وعلى فكره العلماء اختلفوا هو الافضل طول القيام ولا طول السجود. اقول ان الجواب كل واحد يشوف حاله. اخشع واقنت لله ايه؟ خلاص. في واحد طول ما هو واقف وبيقرا عينه منحنره بالدموع. وفي واحد اول ما يسجد ويخر لله عز وجل ويبدا يدعو يلاقي نفسه انفجر في البكاء. انت من اي نوع فيهم؟ هو اللي بيأثر فيك اكتر. لازم تبقى عارف نفسك. لازم تبقى عارف نفسك. يبقى الشيخ عمال يقول واختلف العلماء في ايهما اقرب، هل طول القيام ام طول السجود؟ يعني نفسك تراح. اول ما الشيخ يقول طول القيام تقول له لا لا لا يا شيخ. وواقع عمال يقول لا يا شيخ ده طول السجود. وواقع فلان لا لا لا يا شيخ ده طول القيام. ده واحد عايش الكلام ده. عايش الكلام ده. مش بياخدها مسألة نظرية. هو طول القيامة بطول السجود. قدم السجود بطول السجود. لا شوف انت ايه. شوف حالك ايه. مش كل الناس زي بعض. مش كل الناس بتتأثر بآيات النار زي ما بتتأثر بآيات الجنة. ولا كل الناس تتأثر بآيات الجنة زي آيات النار. في واحد لما تذكر آيات النار ينفجر في نفسه بالبكاء. وفي واحد لما تذكر آيات الجنة يبكي. أكثر من بكاء في آيات النار. ليه؟ بتصعب عليه نفسه. يعني انا حرمت نفسي من النعيم ده كله بالمعصيه بالمعاصي والمعصيه ديت فيوم ياتي. في واحد تاني بياتي بذكر النار. اذا يا اخواني لازم تعرف نفسك بتيجي بايه؟ بتيجي بسفيان الثوري رحمه الله كان ياكل الفلوذج. الفلوذج كان الكيف الفاخره والدقيق الفاخر وحلويات وحاجات كده. فقيل له في ذلك يعني انت الامام سفيان المفروض عندك تقشف وعندك جلد وعملت كل كيسة والدقيق الفاخر ما تاكل ديرش منخول وتاكل وانت هو الفلوذج ده. قال شوف كلمته رد جميل جدا. قال انه لا تؤتى نفسي الا بذلك. نفسي ما بعرفش اجيبها غير بالفلوذج. قال تعالى في كيسة يا نفس تؤتيني. فلما تيجي بقى يسهل ليها قيام اصلي واقيم وتاني يوم اصوم خلاص كل فلوسك. عشان كده بنسال هو المول احسن ليك تاكل ده ولا تاكل ده؟ الاحسن ليك ان انت جربته ولقيت نفسك بتطيع معاه. لكن ايه تطلع مع الشباب وتاكل سندوتشين كفته ومش عارف ايه بتنام ولا قيام ولا صلاه تعرف ان نفسك ما بتجيش كده. هتبقى نفسك خبيثه وانت كده بتموتها مش بتحييها. شوف هي بتيجي بايه؟ شوف هي بتيجي ايه عشان تسبسي عشان تسمع كلامك بعد كده. ما هو انت قائد هذه النفس مش هي اللي تقودك. لا انت اللي جيبها. اذا لا نفسي دلوقتي الصيام مش هتاكلي ولا لومك صيام. طب ماشي ايه يعني الصيام؟ ايه وتعاند كده زي ما ابنك كده يعاند. ايوه بتعاند نفسك معاه. وبكره الصيام ويعني وبعده الصيام لما اشوفك هتيجي ازاي؟ لا لغايه لما تذل لك نفسك تبقى انت اللي بتاخدها مش هي اللي بتجرك. هو كده انت رديت على ابوك حالا تروح تبص رجلي. طب ازاي وحدك دلوقتي حالا انت تقول لنفسك كده وتخش وتبص رجلي نفس عنك كده وماشي وبص رجلك ان انت فيه شوية وهتروح تبص تاني يا نفس شوية تاني وتشوفه قال لك ايه وتعمله شوية لغاية لما خلاص نفسك ما عادش بقى بتجدك في الموضوع ده خلاص ابويا ما ينفعش انا ابص ايده ورجله واسمع كلامه خلاص يا خلي على كده مرضى واثنين وثلاث مش هطوع هو كده يا بقى يا ما فيش مش هعمل اللي انت عايزاه مش هديك الفلوزج انت الفلوزج تفتح بقى فلوزج ابو راشد امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما انا عديت امن هو قاصد بس لغايه لما تعيشوا معنى كلمه قانت واناء الليل ساجدا وقائما ده حاله في بدني البدن ساجد وقائم تعال شوف قلبه بقى ايه اللي جوه قلبه ايه اللي مساعده على الموضوع ده ان ساعات الليل في اول الليل ووسط الليل ومن المغرب والموضوع اشتغلوا قيام وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينام شويه يلاقي نفسه ايه وقام يصلي ركعتين تاني ويلاقي نفسه هينام شويه يقوم ينام ويقوم تاني قلقان ده واحد في حاجه شغلان ليه انت ليله الامتحان ونمت الساعه 12 وظبطت على الساعه 4 نفسك 12 وربع الساعه كام؟ الساعه 3 تنزل شويه الساعه 4 بنام يا حبيبي ما تقلقش لا نفسك واحده الا ربع صحيت واحده ونص صحيت الساعه 2 في حاجه العقل الباطن ده القلب ده في حاجه بتقومه ايه هي؟ قال لك يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه يحذر الاخره يعني حاله انه خايف من اخره يحذر عذاب الآخرة وطمعان وراجي رحمة الله فجمع بين أمرين حذر ورجاء بنسميه الخوف وليه ورجاء الاثنين بيقودوك يجي ينام يفتكر النار ممكن الركعتين دول ينقذوني من النار يقوم يصلي يجي ينام يفتكر الجنة يا الناس القائمين دول هيسبقوني فهو ابدا بين الامرين لو سماهم الامام مسلم رحمه الله جناح العباده ايه اللي خليك تقعد ربنا في طمع في حاجه كبيره وفي خوف من حاجه كبيره الجنه والنار الجنه والنار الله الرجاء في الله والخوف من الله حقيقه ان يعبد كمال حب وكمال ذل كمال حب في رحمته واقباله ورجاء لهذا النعيم وكمال خوف ان يعذبه هو الغفور الرحيم هو العزيز الجبار القهار قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ده حال الرجل ده تعالوا نرجع بقى نشوف الجملة بتقول ايه من الاول امن هو بالحال ده هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما واللي جواه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه امن هو يعني بقى امن هو وفي قراءة أمن هو أمن هو قانت آناء الليل ايه معناها بقى بعد ربما ذكر صفات المشركين وتمسك المشركين بغير الله عند الدفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال أمن هو قانت آناء الليل وهذا من تمام الكلام المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم قل تمتع بكفر القليل انك من اصحاب النار امن هو قانت ده من الكلام اللي ربنا بيقول النبي يقوله للناس ذلك الكافر احسن حالا ومآلا امن هو قائم بطاعات الله في السراء والضراء في ساعات الليل مستمر على ذلك غير مقتصر على دعاء الله سبحانه وتعالى عند نزول الضرر به الثاني كان بيدعو عند الضرر لا لا لا لا ده اناء الليل حتى بالليل بيدعو ومستمر في هذا الدعاء وصلت يا شباب امن هو قانت يعني اللي قلناه دوت افضل ولا ده طب تعالى كده يبقى ربنا بيقارن بين مين ومين ركز بين كافر ومؤمن مش كده طب اشمعنى الصفه دي ما سالتش نفسك لماذا امن هو قائم امن هو حاج معتمر امن هو وصال اشمعنى قانت آناء الليل اشمعنى الصفه دي اللي اتقالت يعني ربنا يقول في الايه الاخرى يقول ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمة آناء الليل، مش كده برضك؟ ليه هم دول اهل الكتاب اللي صفاتهم بيقيموا الليل، وهنا يقول لك هو الراجل ده اللي صفته انه قائم سبحانه في آناء الليل؟ الموضوع ده ما يحركش جواه قصة قيام الليل. يعني رب العزة لما اراد ان يقارن من كافر ومؤمن ذكر حال من احوال المؤمن يقارن بها الكافر ده، فالحال اللي ذكره انه قارن اداء الليل. لما حد يقارن امة من الامم بامة اخرى قال رب العزة قائمة يتلون ايات الله اداء الليل، نفس الكلمة الحالة دي ما تتزكش. ايوه اخوات، قيام الليل علامة للصلاح على مر العصور، قيام الليل. وعشان كده لازم لما تلاقي نفسك مقصر في قيام الليل، انا مش منهم لا عطول انا مش منهم، واتهم نفسك. لان رب العزة لما وصف اهل الجنة دائما يقول كده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، بيوصف اهل الجنة يقول كانوا زمان في الدنيا بيناموش في القليل بيرجعوا القليل، كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربنا خوفا وطمعا. ده واحد تركيبته تركيبة إيمانية، خايف فعلا من ربنا، فعلا طبعا في الجنة، مش درس مش معلومة عارفها، ده يقين عنده، يقين عنده أنا هموت بعد شوية وهدخل يا جنة يا نار، أنا هعذب يا نعم، وكل ده مش هينفعني، لازم عمل صالح، ده الأعمال الصالحة هي اللي بتدخل الجنة، ما فيش اعمال صالحه وفي اعمال فاسده هدخل النار، عنده كده يقيني مش درس سمعه. فهمتوني بقول ايه؟ فلما بيقول هنا امن هو قانت اناء الليل، اشمعنى قانت اناء الليل؟ من اهل الكتاب امه قائمه، ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يكون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. ونفس الكلام قانت ساجدا وراكعا، يعني يبقى القصه دي المفروض ان تبقى هي الميزان بتاعك، المؤشر بتاعك. انا بتاع قيام الليل ولا بتاع نوم الليل؟ انا اللي الليل بتاعي اناء الليل، ساعات الليل. فعلا واحد كان بيشقى في الدنيا وفي النهار وبيتعب، خبك انه لازم يتعب بالنهار، لكن لما جه الليل حق ربي فين بقى الجزء اللي هتقرب دي والخالص والقنوت والسجود والركوع والخوف والرجاء؟ فين الموقف ده بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ده حال المؤمنين يا اخوان، ده حال السابقين، ده حال اهل الجنة. فاوعى تنسى قيام الليل، اوعى تنسى القنوت اناء الليل، ساعات الليل. مش قادر اخره يبقى وسطه، مش قادر وسطه يبقى اوله، مش قادر اوله بين المغرب والعشاء. انك تواظب على مغرب وعشاء وفجر ده يعني ادنى شيء، اقل شيء. لكن تفرغ في صلاة الليل مغرب وعشاء وفجر، فين بقى الجنة اللي ترجوها؟ ما دي صفة للجنة. فتحرص على صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، تحرص على صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. يبقى في طرفان لليل وهو مواظب عليه ومحافظ عليه. لازم يكون لك من الليل نصيب. طب اقول لك حاجة، اتعود انك تضبط المنبه على الساعة 2 والساعة 3 وما تقومش من السرير، ما تقومش، خليك نايم بين الساعة 2 بس، قوم كده قول لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر، انا فاكرك يا رب، انا مش بنساك. في وقت الليل انا عايز اذكرك، ذكر غفر لك بالحركة اللي انا قلتها دي، بالموقف ده يغفر لك. اذا قمت وتوضيت وصليت ركعتين تقبل منك، من يقول كده صلى الله عليه وسلم؟ من تعار من الليل، تعار من الليل يعني قام مع صوت، تعرفين واحد او جنيه مو لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله، شايفين الحته دي؟ معناها هو نايم وجواه مشحون بالتوحيد وجواه بيفكر في ربنا وجواه فاكر الاخره، فاول ما يقوم يلاقي نفسه بيقول الذكر دوت. قال لك من تعار، التعار هو القيام بصوت، ويقول الكلمه دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هو دوت يغفر له. فإن توضأ فصلى ركعتين تقبل منه، فإن دعا استجيب له. انا مش عارف يعني في رحمة اكتر من كده؟ عروض من رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ما تنساش الحتة دي، القنوت والقيام بالليل. اعرفت بعد كده وتوليت، ومشكلتك انت بقى عالج نفسك، شوف ايه المرض عندك، في ايه اللي بيمنعك. اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه، هو ده زيه زي ما نام طول الليل، هو ده زيه زي ما بيدعيش ربنا وبيعرفش ربنا غير في الشدائد. لا طبعا، لا طبعا مش زي بعض ابدا يا رب، لا يستوون، لا يستوون. بقى شغال كل ليلة قيام وصلاة وسجود وركوع وخوف ورجاء كل ليلة، زي واحد بس ساعة ما تتأذن معاه يبدأ يرجع لربنا، بس ساعة ما يمسه الضر، بس ساعة ما تحصل أذنة يبدأ القنوت والدعاء. لا، ده ناس شغالة للإسلام ليل ونهار، في وقت السراء وفي وقت الضراء، أناء الليل وأناء النهار. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خلصت خش في اللي بعده، خلصت خش في اللي بعده، ما بنتوقفش عن عبادة. انا مخلول العبادة، انا عبد، انا عبد شغال عبد سيدي بشتغل، ماليش وظيفة تانية غير ان انا عبد. لكن النفس فيها كبر وفيها رؤية نفس وفيها شهوات وفيها حب دنيا وفيها انشغال على الاخرة وفيها عدم اجلال لله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم لقدر الله، فبيضيع منها كل الخير ده، وبتغتر النفس دي بقى بحلم الله وصبر الله، ودي لسه بيطعمك ويسقيك ومتجوز وعيال والدنيا ماشيه زي الفل، فبتغتر ده كله كما اغتر المشركون، كما اغتر المشركون. قال الله عز وجل امن هو اللي قانت اناء الليل يستوي مع دوت، امن هو قانت. واحنا قلنا في قراءه امن هو وفي قراءه ايه؟ امن هو. تعالوا كده هنطول شويه في اعراب الايه بكل من القراءتين. طيب احنا نطولش القصة دي، بس حسيت انها لطيفة جدا واثرت فيه وانا بحضر الدرس، فعايز اوصل لكم المعنى ده. ام من هو، احنا قلنا ام دي بتأتي بايه؟ في ام ايه وام ايه؟ نسيته. لا ايوة، اللي هي التخيل اللي بيسموها المتصلة، وفي المنقطعة تاني، هقولها تاني، انا بتكرر كتير جدا كلمة ام. ام في اللغة يا منقطعة يا موصول، زي إلا كده، يا استثنائية يا منقطعة، هذه نفس الكلام، يا تربط الكلام اللي قبلها بيها، يا هي منقطعة وبداية الكلام من عندها هي. وصلت؟ هل الكلام منقطعة وانا متصلة؟ متصلة أصلة باللي قبلها، اللي احنا شرحناه دلوقتي ليه أصلة بإيه؟ باللي قبلها. تسلميلك الله يحفظك شرحك، ليه أصلة باللي قبلها؟ إيه اللي قبلها؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيب، أمن هو؟ يعني اللي مسه الضر ودعا ربنا سبحانه وتعالى ولما كشف عنه ودسي ربنا، ام ولا اللي قانت اناء الليل وانا النهار؟ مين هي ام؟ هين المتصل. قال الكافر خير ام الذي هو قانت؟ وسط مصر شيء، هي ام المتصلة، يعني هي دي علاقة بالابلاغ، زي الا المتصلة الاستثنائية المتصلة، لكن في الا المنقطعة قلنا بمعنى ولكن، يعني كما ما ماهش دعوة بيه ولكن كذا وكذا، فاكرينها ولا نسيتوها؟ طيب هنا بقى ام دي اللي هي المتصلة، اذا كانت متصلة يبقى معناها الكافر الذي لا يدعو في الشدائد خير ام المؤمن القانت بالليل والنهار؟ ده المعنى. طب واذا كانت منقطعة؟ قلنا ام المنقطعة تقدر ببل، يعني شيل ام كده وحط بدلها بل ايه؟ بل وامز الاستفهام، بل امن هو قانت كالكافر، بل اللي احنا سميناه قبل كده، ها سيبك من الكلام ده، امن هو قانت كالكافر، بل مع ابيات شيلها وحط امن، تبقى امن منقطعة. طيب القراءة الثانية بقى، امن هو قانت، امن ابيات بتاعت ايه؟ استفهام. من هو قانت، يعني امن هو قانت كمن كفر؟ وصلت؟ طيب ده في حاجة تانية، ادي بتدل عليه تاني، حد يعرف ايه في اللغة معناه ايه؟ انت الاية، ادي معناه ايه؟ محمد، علي، النداء بمعنى ايه؟ مش كده؟ قال لك طب تعالى نفسرها، امن هو قانت اناء الليل، يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا. يبقى الهمزة هنا ليه؟ للنداء. ميناد اهو. أمن هو قانت، يعني يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ربنا بيناديه وبيكلمه. شوف عيش معي بقى المعنى ده كده. ربنا سبحانه بيقول ايه عن الكافر اللي كان بيدعي ربنا في الشدائد فقط ولما تيجي النعمة يكفر؟ يا قائم الليل، يا ساجد، يا راكع، يا قانت لي الليل كله، تحذر الاخرة وترجو رحمة ربك. ها شفت الجمال. ربنا سبحانه على اعرض عن حال كان يذكر عنها وبيكلم مباشرة اللي حاله عكس كده، فكأن الله يكلمه ويناديه. يا من هو قانت آناء الليل، تقدير الكلام إنك من أصحاب الجنة. الآية اللي بعدها اللي قبلها قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تقول يا قائم، يا ساجد، يا راكع، يا اللي بتدعوني في كل الأحوال حتى في ساعات الليل، إنك من أصحاب الجنة. هذا تقدير الكلام. ما في كلام مقدر في خلال القراءتين، فده المقدر هنا. بعض الناس قالوا لا لا لا معنى ضعيف ومشيش نداء. ليه؟ ده قراءة صحيحة. قال المصنف اذا ثبتت الرواية بطلت الدراية. انا بقول لك قراءة وردت عن النبي بطريق صحيح. ضعيف اثنين ابو ضعيف. بقول لك قراءة وردت بطريق صحيح. اصل لغتك ده انت اضبط لغتك على كلام ربنا. اضبط العرب كلهم على كلام ربنا. اذا ثبتت الرواية ودي طريق صحيح، دي قراءة صحيحة، قرأ بها مين؟ ام امن هو قانت اناء الليل، قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة، قراءة ثلاثة من القراء. وارجع نفس الصلاة بالطريقة الصحيحة بالتوافق. تقول لي ضعيف نداء مش عارف ايه نداء مع دخولها على منوه. لا مش ضعيف، هو ده الصح اللي ثبت في القرآن، دي الرواية الصحيحة. واذا ثبتت الرواية بطلت الدراية. كل اللي عندك ده الغيه وضبطه على اللي تسمعته بالاخر الصحيحة. امن هو قانت اناء الليل، ممكن تبقى استفهامية زي اللي فاتت بس بدون التشديد، وممكن تبقى ندائية. يعني يا من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما انك من اصحاب ايه؟ من اصحاب الجنة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو الآخر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وحذف الكلام هيستوي هو سندة عشان جاء بعد على طول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا آخر. قل لأنه قل تمتع بكفرك. لا قل هل يستوي الذين بصك في المصحف كيف يعلمون ولا يعملون؟ يعلمون. متأكد هو الكلام عن علم ولا عن عمل؟ عمل. طب قال يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال لك ذكر العلم هنا لأكثر من أمر. الأول الذين يعلمون أن وعد الله حق وأن البعث حق والثواب حق والعقاب حق، والذين لا يعلمون ذلك. هل يستوي الذين يعلمون ما انزل الله على رسوله فيعملون به والذين لا يعلمون ذلك؟ هل يستوي العلماء والجهال؟ هل يستوي العلماء والجهال؟ ومعلوم عند كل عاقل انه لا استواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجهل. لما اقول لك ده ما فهمش حاجه خالص وده عنده علم واستاذ في كذا، لا بلا شك بيتم زي بعض طبعا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو اللي عارف ربنا ويعلم ان في اخرة وبيعمل زيه زي اللي ما يعرفش او ما بيعملش. لا طبعا لا طبعا. ولهذا المعنى الثالث قال لك يعلمون يعني يعملون، لانه لا عمل الا بعلم ولا ينتفع بالعلم الا من عمل. فحط دي مقامي. فلما كان العلم المؤدي للعمل ذكر العلم ولم يذكر العمل، رغم ان اللي مذكور اولا قيام ليل واناء الليل وبيفعل كذا ده كله ايه؟ عمل. ولكن هذا العمل ما كان الا عن علم بداخله وايمان وعقيدة، علم حقيقي بالجنة وعلم بمكانه. بيقول لك اتعلم الرسالة واتعلم وصف الجنة ووصف النار ووصف ربك وصفة ربك علشان تعمل زي دول. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما كان العلم مؤديا الى ذلك مدح علمه الذي وصل بهم الى هذا المحل والى هذا القدر. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال هم العاملون بعلمهم فإنهم المنتفعون به. لأن شوف الكلمة بقى اللي تهز من كلام الشوكاني اللي فكرتنا لكم بعد ده، قال فلأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم. ده فرحتي انك عارف لك 20 حديث في بر الوالدين و 30-40 حديث في الدعوة الى الله، بس انت مش بتعمل بالكلام ده. انما ينتفع لان من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم، كأنك ما عرفتش حاجة. بالعكس ده ممكن يبقى علمك وبال عليك. فيا ترى اللي حاله في العبادة خائف وراجي ولا بد من هذا الخوف والرجاء الا عند الاحتضار، فليكن الرجاء هو الغالب عليك. ليكن الرجاء وليه هو الغالب عليك. ولهذا في حديث تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. فيريد عشان من الناس دي يتوضي يسمى قانت آناء الليل. النبي يقول لك اللي يصلي بمائة آية بيكتب من القانتين دول، هيبقى من الناس اللي ربنا بيقول عليهم كده قانت آناء الليل. مائة آية، مائة آية. تقول لي اللي انت تعبان فيها اقرأ المائة آية من جزء عبد، يعني تقرا بسورة النبأ وسورة الناجعات وزود كمان على كده 100 وحاجة. تخيل يعني الصلاة كده هتبقى حوالي 3 ساعة لما تصلي الثلاث سور دول. والليلة اللي انت مشيت فيها خلي 100 آية من البقرة من الأعراف، تبقى 100 آية حوالي جزء أو جزء اللي حاجة فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. قنوت ليلة يا اخواني الطريق الى العلم القنوت لله وحذر الاخرة ورجاء رحمة الله، هو ده الطريق الى العلم الحقيقي. صحيح اتعلم نتوم لله سبحانه وتعالى ربنا هيفتح عليك بالعلم وهيديك خيرات الدنيا والاخرة. يتعلم بس دي ابواب الخيرات، دي مفاتيح الخير. ساعات الليل دي مفاتيح الخير. ورب العزة ما خبأ عنا هذا ولا احنا استنبطنا في هو كده انه ينزل الى السماء الدنيا، هل من داع فيستجيب له، هل من صاحب مظلمة فارفع عنه مظلمة، هل من كذا هل من كذا. وفي بعض الروايات من الروايات القوية جدا واحد اثر بيها وشيوخنا بيذكروها، من ذا الذي دعاني فلم استجب له؟ مين اللي قال في الوقت ده وطلب من ربنا وربنا ما استجبش؟ مسؤول كده وشوف، شوف صدق ربك سبحانه وتعالى، اصدق الله عشان يصدق الكلام ده. قوم وشوف وجرب، قوم وشوف وجرب. انها ما تحلتش غير لما قمت وصليت بالليل ودعيت ربنا، ما تحلتش غير بكده وانت كنت معتقد ان الطريق مسدود. قوم وصلي وادعي وشوف، مش اختبار لربك، لا لا، اختبار المتيقن ان كلام الله حق. اختبار المتيقن ده خلاص انا اقوم وادعو مفيش خلاص. تقول له ايه لو جيت يقول لك فلان وحصل لك كذا وشالوا منك كذا وخطبوا منك كذا وابنك خطب؟ اصبر عليا بكره. ايه اصبر عليا بكره دي؟ ايه انا مستني بس تجيبني خالص، واللي بيدوا الفرج انا بدعوه بيستجيب لي، وده طبيعي، ده طبيعي، ادعوني استجب لكم. عشت المعنى ده قبل كده، اللي ده عندك يقين خلاص بس تبني بالليل. كان ده حصل بشرح وتفسير يعقوب عليه السلام لما اخوة يوسف خلاص بقى وانكشف الامر وظهر، يا ابانا استغفر لنا خطايانا استغفر لنا كنا خطيئة. قال سوف استغفر لكم ربي. افتح كده تفسير من كثير يقول لك قال سوف تسعى قدام، يعني لما اقوم بالليل هدى ربنا يغفر لكم عشان يغفر لكم يعني. كل ما نقرا سوف استغفر لكم ربي يعني ايه؟ كراح لسه شايل منهم، كنا نفتكر كده لسه شايل من ولاده عشان عملوا كده في يوسف، فلما نفسي تستريح شويه هبقى ادعي لكم ربنا. لا ده ما كانش كده. افتح التفاسير وشوف معناها ايه. قال لك سوف لما يدخل الليل انا استغفر لكم، لان دي الساعه اللي انا بقول يا رب وبتحصل. لما ده هو ده اللي كان بيدعو ان ربنا يرد عليه يوسف بعد عشرات السنين. كأن الحل كان في قيامك. لازم تتعلم ان فعلا ما بتنكشفش الا به. وكل ما تلاقي الاسباب تكتب سبب خفيفة والحمد لله. ده هو جعلها سبب، لكن انا عارف السبب الحقيقي جاي منين. وبتبقى طول المصيبة عشان كده. هكذا قال ابن رجب في جامع العلوم الحجري. ليه انا ادعي او يحصل الكلام والمصيبة تستمر؟ ده ربنا رحيم. انا لا عايز رجعت للعبودية. لسه انت متعلق بفلان وعندك وصفة وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. لسه قلبك ما عرفش يعني ايه هو اللي بيتفرج. لسه متعلق بالاسباب. لا لا لا لا، انا عارف ان في باب بدخله تتفك على طول تتحل. هو باب الرحمن. فعلا لا حول ولا قوة الا بالله. ليس لها من دون الله كاش، ما بتتفرجش ولا بتكشف ولا تزاح الغمة دي الا به. اوف. يبقى عندك يقين بكده يا اخي. هو ده فرق بين احنا مؤمنين وغير المؤمنين بالله. ما كله بياخد بالاسباب، مؤمن وكافر. لكن في اسباب ايمانيه هي الحق، هي المفرجه على الحقيقه. طب والكافر اللي مفتوحه معاه بدون الدعاء دوت؟ ايوه، لان ربنا سبحانه على ما اراد به خيرا. لكن اختار لك انت، اختار لك انت العبوديه والذله والدعاء، وبيذكرك من حين للاخر لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون، عشان ترجع وتتضرع وتدعو الله سبحانه وتعالى. فما تاثر الطريق، تخش على طول على باب الرحمن سبحانه وتعالى. اثر الطريق. ليه احنا بنحاول الغمة دايما تطول ونطولها على نفسنا؟ ما تأثر الطريق وخش على الملك، ادخل على الملك سبحانه وتعالى وادعوه. شايفه من الكلام ده غير اللي بيفهم. انما يتذكر اولو الالباب. لكن لسه سفليين وارضيين وقلوبهم متعلقه مش هيفهموا الكلام ده. مش هيجزادوا بقى قرانة اناء الليل، يعني يحضر الاخرة، يعني يرجو رحمة ربك. اه طبعا طبعا طبعا طبعا. لكن هو ايه كما يعني ماشي معلومات عرفناها، اللي بعده هناخد ده اسباب ايه. هو فرق مش هيفهم الكلام ده ولا يدركه الا اولو الالباب. بصيت يا شباب، انما يتذكر اولو الالباب. اولو يعني اصحاب. الالباب جمع لب، واللب هو الايه؟ العقل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يا ربي، والله لا يستوون. لا والله لا يستوون أبدا. في سورة طه في آية زي الآية دي، حد فاكرها؟ بفتح عليك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار؟ فين تاني؟ حد يقول لي ايه تانية في القران؟ احنا خطبه العيد اللي فات، لا اللي قبله اللي قبله، كان الخطبه كلها اللي انا قلتها كانت على الموضوع ده، انهم زي بعض. كانت بعد ما فاكرين الخطبه ديت؟ اللي صام وقام زي اللي ما صامش وما قامش، اللي استغل رمضان خير استغلال للافتقار لله زي اللي قضى رمضان كده، كان دي خطبه العيد. فاتنين قول لي ايه تانية. اتفضل. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ايه تاني؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالمفسدين في الارض؟ ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساعة ما يحكمون. فين شيء؟ جاسين. ايه اتفضل يا دكتور. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فمن يمشي مكبا على وجه اهدى ام من يمشي سويا على طريق مستقيم؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قال ده. وابن القيم رحمه الله من اكثر الناس اللي استدلت النقطه دي في كتاباته. فهو يذكر المعصيه والطاعه. قال لك انت مش واخد بالك انك تعمل المعصيه دي تكتب عند الله فاجر وفاسق وزنديق، وما بتعمل الطاعه تكتب طائع وتقي وورع. انت تحب تبقى ده ولا ده عند ربنا؟ دايما كان يعمل المقارنات دي رحمه الله، لان هو ده اسلوب القران. والناس دي مليانه بالقران، نحسبهم كذلك الله خفيف. فدي الكلام بيطلع مليء بالقران، مليء بطريقه القران، هم تربوا على الطريقه دي. فدايما لما تيجي تعمل معصيه قول ده انا بعد المسلم اللي بعد المعصيه هيبقى انا وصفي ايه عند ربنا؟ هيبقى وصفي ايه؟ هيقال ابراهيم الفاسق. خلي بالك لما ربنا سبحانه يقول ابراهيم الفاسق، ابراهيم الفاجر، ابراهيم الزنديق، ابراهيم العاصي. ربنا يقول كده والملائكه بتسمع انك فاسق وزنديق وعاصي. ده الواحد بيحس ان الناس هتتكلم بكلمه فيها جرح من بعيد، يحس ان جسمه ولع والدنيا مش سايعاه ومتضايق ومخنوق. ايه يا ابني زعلان؟ مش عارف. لا هو عارف هو حاسس الناس بتشير اليه ان هو وحش، ان هو مش كويس، ان هو في حاجه، ان هو مطلعش قد كده، حاجه بتخنقك. قد بقى الله وفي الملأ الاعلى الاطهار الابرار بينادى ان فلان اللي عمال ينظر للنساء ده ولا ده كذا، ده الفاسق الزنديق الصايع اللي كذا اللي كذا، والنبي قال فلان الطاهر الزاهد التقي. كتير جدا يا اخويا تفرق عند ريلي قلب، عند ريلي قلب تفرق كتير جدا. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعلشان كده بقول لك لما النهارده تعرف تفسير آية أو آيتين، يا ترى أنت قبل ما تدخل الدرس زي ما خرجت من الدرس، هل يستوي من عرف تفسير سورة طه وملأت قلبه زي ما عرف تفسير سورة طه؟ لا طبعا لا يستوي. أنت ارتفعت درجات لما عرفت معاني هذه الآيات، ما يستويش. كل معلومة أنت بترتقي بيها وبترتفع عند الله على درجات في الجنة، خلطت قلبك وحصل ايمان في القلب به، بعد كده حصل عمل وارتفعت وارتفعت. هو العلم كل ما بنتعلم كل ما هيبقى العمل اذكى، كل ما هتبقى الاخره لك خير وابقى. انما يتذكر يعني يطعم ويتدبر ويتفكر اصحاب العقول وهم المؤمنون للكفار، فانهم وان زعموا ان لهم عقولا فهي كالعدم، العقل اللي لم يقودك الى الله ولم يعرفك بالله ولم يجعلك ان تعمل فيما هو صالح لك في الدنيا والاخره يبقى عقل زائلته. قال وهذه الجمله ليست من جمله الكلام المامور به بل من جهه الله، يعني كل الكلام اللي فات من باب قل، قل يا محمد يوم كذا، وبعد كده بيصحى على قطع الكلام اللي يقول محمد صلى الله عليه وسلم قوله، وبيتكلم هو يقول انما يتذكر اولو الالباب. ده ربنا يقول ما بيقول للناس كده اللي بيتذكر ويطعر هم اولو الالباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب. الليل محل اجتهاد الصالحين يا اخوان، ولما تنكشف الحجب ونمثل بين يدي الله هتفاجئ ان في اخوان لك سبقوك بكثير قوي، فما تضيعش اللي باقي من عمرك، كن من السابقين الى هذا الخير. هتفاجئ انك كانت قدم في القدم والصف في الصف وانتم مع بعض في المسجد، لكن في ناس كانت سابقه بمسافات وانت كنت متاخر جدا جدا، النتيجه ما تظهرش دلوقتي، واللي هيحاول يكشفها دلوقتي يبقى بيحبط عمله. انت بتعمله لله، الله اهل ان يعبد، اهل ان يعبد. فياريت تعرف النقطة دي، مقياسك وميزانك لنفسك قيام الليل. كان لنا اخ فاضل معانا زميل كان يقول احنا بقى شباب بقى وبنحلم بقى بالزواج، ربنا يزوج شبابنا، كان يقول نفسي اتزوج واحدة ابقى عارف انها بتقيم الليل بحق، مش عايز فيها غير الصفة دي، اعرف الزوجة دي قوامة بالليل. هو تفسيره فهمنا هذا الكلام من كلامه فعلا لما قرأنا تفاسير، لانها تبقى جمعة الخيرات فعلا، واحدة بتحب ربنا، واحدة عايزة ربنا، اذا دليل على انها دينة ودليل على انها صبورة ودليل انها تبذل وتضحي بنوم وكذا وراحة. فاللي بيبقى شخص بيجمع فعلا الصفات دي سهل انك تأتي الصفات التانية بسهولة جدا، يبقى هو لما هو اسهل من ذلك يعمل، ده هو بيعمل الصعب. فكان ذكي في اختياري، تعايزك تختار ده لنفسك ولأهلك ولولدك ولأحبابك ولأصحابك قيام الليل. دأب الصالحين من قبلكم. طيب تعالى كده اقرأ سيرة اي عالم من العلماء، تلاقي في صفتين لا يمكن تلاقي في سيرة حد من العلماء ولا العباد ما يتكلمش عنهم العلماء، حفظه للقرآن في الصغر او عموما حفظه للقرآن وقيامه بالليل. حفظ القرآن وقيام الليل، حفظ القرآن وقيام الليل. هات لي سيرة حد من اللي تعرفهم العلماء والعباد وما بيكتبوا كده السي في بتاعه ما تلاقيش في الحتتين دول. لازم هم دول لازم يكونوا موجودين. طيب والكلام ده رب العزة سبحانه وتعالى لما بيصف اهل القرآن ازاي يتلون ايات الله، ازاي يقومون لله، دايما الصفتين دول موجودين. مش كده؟ فلما تحرم نفسك من الصفتين المتكررتين في وصف الصالحين ما انت هتقعد نفسك الصالحين ازاي بقى؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة. فالصابرون أجرهم بغير حساب. بيّن لك رب العزة صورتين، صورة اللي بينادي في الشدة فقط ثم يعود إلى كفره، وبين القانت بعد ذلك يتوجه الله لأهل الإيمان يناديهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. الله الله، ده بينادي المؤمنين كأنه اعرض عن المشركين واعرض عن الذين لا يعرفون الله الا في الشدائد، وتوجه بالكلام الى هذه الطائفة. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم. ما هي التقوى؟ ما معنى ان يتقي الانسان ربه؟ نسمع كده اتقوا ربكم، اتقوا الله، يعني ايه تقوى صدق؟ يعني ايه تقوى ربك؟ ايوه يا عم الراجل الطيب ده. اه يعني ايه تقوى ربك؟ اقول لك اتقي ربنا يعني ايه؟ كل شيء في المال في الاعمال في الشغل. يعني تعمل ايه؟ اللي بيتقي ده بيعمل ايه؟ يعني انت تقول يا فلان اتقى الله وفلان ده ما اتقاش الله. الله يخلص لو فيك الله تمام، يعني فعل ما امر الله به. ربنا امره ايه وعمل؟ يبقى اتقى الله. طب ما عملش اللي ربنا عليه ما اتقاش الله. لما تيجي تعمل معصيه تقول اتقي الله، خلي بالك ما العذاب جاي لك من ربنا كده، خلي بينك وبين العذاب وقايه، يعني ما تعملش عشان العذاب ما يجيلكش. قل يا عبادي اللي كل دي معاني للتقوى، كل دي معاني للتقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم. فلما نفى سبحانه المساواه بين من يعلم ومن لا يعلم، وبين انه انما يتذكر اولو الالباب، امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يامر المؤمنين قل يا عبادي الذين امنوا بالثبات على تقواه والايمان به. رغم ان هو كان بيقول قانت اناء الليل، سبحانه وتعالى بيوصفه كده مش كده، بيقول له استمر على الكلام ده، استمر على ما انت عليه، اثبت على هذا الايمان وعلى هذا التقوى. يا ايها الذين امنوا قل يا عبادي الذين امنوا، كانه قال المعنى يا ايها الذين صدقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معاصيه واخلاص الايمان له ونفي الشركاء عنه. قل لهم قولي هذا بعينه، كلم المؤمنين يا محمد وقول لهم الكلمتين دول اتقوا ربكم واستمروا على الطاعه اللي انتوا فيها.